والدوائر الثقافية والفكرية والمنتديات العلمية والأدبية لا يطرح مثل هذا المصطلح ليسلط عليه نور الحق ليبين العلماء والدعاة إلى الله لأجيالنا الصاعدة ما في هذا المصطلح من حق يجب أن يعرف وباطل يجب أن يجتنب. من هذه المصطلحات الخطيرة التي لا يعرف شبابنا وأجيالنا عنها أي شيء مصطلح معاداة السامية. مصطلح جيد هو موضوع لقائنا اليوم، وأنا أعلم أنه ربما يطرح هذا الموضوع لأول مرة في تاريخ الدعوة المعاصرة على منبر من منابر مساجد أهل السنة. ما هي السامية؟ وما حقيقة هذا المصطلح؟ وما بداية نشأة السامية؟ ومن هم الساميون؟ وهل اليهود فقط هم الساميون؟ ثم هل يتميز الجنس السامي عن سائر أجناس البشر؟ إلى آخر هذه الأسئلة التي تحاط بكثير من علامات التعجب. الصوت وحش عم، الصوت سيء، ظبطها. فأرجو أن تنتبهوا معي أيها الأفاضل وأن تعيروني القلوب والأسماع وأنا أخاطب شباب الأمة على ظهر الأرض، فأنا لا أخاطب أحبابي في مسجد الفاروق في مدينة بلقاس، بل أخاطب الأمة كلها. مصطلح معاداة السامية مصطلح جديد، وأرجو أن تنتبهوا لكل لفظة. مصطلح معاداة السامية مصطلح جديد معاصر لم يستخدم إلا في النصف الأخير من القرن التاسع عشر، وعلى وجه التحديد في عام 1879، وكان الصحفي الألماني ويليام مار أول من استخدم مصطلح معاداة السامية لتمييز الحركة المضادة لليهود في ألمانيا، حيث نشأت حركة قوية جدا معادية لليهود في ألمانيا، وقد دعم هذه الحركة المعادية لليهود دعما ماديا ومعنويا المستشار الألماني حينذاك بسمارك. وبالفعل تأسست أول جمعية لمعاداة السامية في ألمانيا، واستطاعت أن تجمع ما يقرب من 255,000 صوت للمطالبة بطرد اليهود من ألمانيا. وستعجبون إذا علمتم أن هتلر جعل معاداة اليهود في ألمانيا أحد بنود برنامجه الانتخابي، وازداد العداء بعد ذلك لليهود في ألمانيا حتى استطاع حزب معاداة السامية أن يحصل على 15 مقعدا في الرايخ في ألمانيا، وانتشر العداء في كل أوروبا لليهود. في روسيا ثم قامت ثورات عنيفة جدا ضد اليهود في المجر، ثم قامت حملة عدائية شديدة ضد اليهود في النمسا. بل ستعجبون يا شباب الصحوة إذا قلت لكم لقد دعم هنري فورد في الولايات المتحدة الأمريكية دعما ماديا ومعنويا الحركة المضادة لليهود. ما الذي تغير؟ وما سر هذا الانقلاب المروع في التاريخ المعاصر؟ تفاقم العداء في أوروبا كلها بلا استثناء ضد اليهود، وذلك لعدة أسباب. انتبهوا معي جيدا. السبب الأول هو الدافع الديني، والعداء الديني بين اليهود وبين العالم الأوروبي النصراني عداء قديم جدا، بقدم الحملة الشرسة التي حملها اليهود على عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فبمجرد أن مات نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم بالقرب من الأرض المقدسة بمقدار رمية حجر، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، أرسل الله إلى بني إسرائيل نبيه عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فكفر اليهود بنبوة عيسى بن مريم، بل واتهموا أمه مريم بأنها جاءت به من الزنا، وقد سطر القرآن الكريم هذه الافتراءات اليهودية الخبيثة على عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ولا زالت تتلى إلى يومنا هذا، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اقرأ معي قول الله جل وعلا في شأن اليهود وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. هذا حكم ربنا، قول الفصل الذي ليس بالهزل. ولم يكتفي اليهود بالكفر بعيسى عليه الصلاة والسلام، ولم يكتفي اليهود اتهام عيسى بأنه ابن زنا، وإنما سطروا ذلك في كتابهم الموسوم بالتلمود، حيث تقول فقرة من فقرات هذا الكتاب، تقول يسوع النصارى في لجات الجحيم بين الزفت والقطران والنار، وأمه مريم قد أتت به من الزنا. فالعداء بين اليهود وبين عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام والمنتسبين إليه عداء قديم. هذا سبب باختصار شديد جدا. السبب الثاني من أسباب هذا العداء الأوروبي اليهود هو ضعف انتماء اليهود السياسي والقومي لهذه المجتمعات الأوروبية التي انساحوا فيها وعاشوا بين شعوبها، حيث استطاع اليهود من خلال سيطرتهم على البنوك والمصارف أن يسيطروا سيطرة اقتصادية على جل البلاد الأوروبية التي عاشوا فيها، ومن خلال تغلغلهم في الاقتصاد والسيادة المالية استغلوا أزمات هذه الدول على مستوى الحكومات والمؤسسات والأفراد استغلالا ماديا خطيرا. وكان هذا من أخطر الأسباب التي ضخمت العداء الأوروبي لليهود في هذه البلدان والدول. السبب الثالث بإيجاز هو شعور اليهود في كل المجتمعات التي يعيشون فيها بالاستعلاء والتميز، وبأنهم شعب الله المختار، وبأنهم أبناء الله وأحباؤه، ولا يصح أبدا أن يندمجوا اندماجا اجتماعيا في الشعوب التي يعيشون معها في أي بلد من البلدان. لماذا؟ انتبه معي، وهذا هو المدخل الذي أود أن أدخل منه لموضوع السامية. لماذا؟ قالوا لأنهم جنس متميز عن سائر أجناس البشر، فهم الجنس السامي الوحيد في الأرض ذلكم الجنس الطاهر الذي لا يجوز له أن يختلط بسائر الأجناس حتى لا يتدنس ولا يتنجس. جنس سامي؟ نعم. فما هي السامية ومن هم الساميون؟ وأرجو من شبابنا أن ينتبه جيدا لهذه الحقائق التاريخية التي سأسطرها وأسجلها الآن للأجيال القادمة. فأنا أحقق الآن تاريخا مزورا من سنوات كثيرة مضت، وقلما بل وللأسف لم نجد من ينبه الأمة، بل ولا ينبهنا نحن طيلة السنوات الماضية لهذا التاريخ المزور المشوه، والذي استطاع اليهود ببراعة يحسدون عليها استطاعوا أن يقدموا هذا التاريخ المزور إلى العالم كله على أنه حقيقة، فكذبوا أكذوبة ضخمة وصدقوها وعولموا هذه الأكذوبة حتى صارت تاريخا، وصار من يخرج على هذا التاريخ متهما بتهمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام. يا شباب الأمة، من هم السامية؟ ما هي السامية؟ ومن هم الساميون؟ وما حقيقة الجنس السامي في الأرض؟ انتبه معي جيدا. ثبت في التوراة، وأنا تعمدت أن أصمت هذه اللغات لأشد انتباهكم جميعا. ثبت في التوراة في صحيفة الأنساب الواردة في الإصحاح العاشر من سفر التكوين، وأنا أعي بإذن الله كل كلمة أرددها لأنني على يقين أن كل لفظة سأحاسب عليها محاسبة عسيرة. جاء في صحيفة الأنساب الواردة في الإصحاح العاشر من سفر التكوين في التوراة. إذن هذا يا شباب نص توراتي، خلي بالك من التأصيل التاريخي، نص توراتي ليس من عندنا، ليس من كيسي أنا، ليس من تأصيلنا وثقافتنا، بل هو نص في التوراة يقول: لما وقع الطوفان في الأرض في عهد نبي الله نوح لم ينجو إلا نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام وثلاثة من أولاده، هم سام ابن نوح عليه السلام وحام ابن نوح عليه السلام ويافث ابن نوح عليه السلام، ومن آمن مع نوح وما آمن معه إلا قليل كما قال ربنا الجليل، وما حمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين، من كل زوجين اثنين. هذا هؤلاء هم الذين نجوا من الطوفان الذي وقع في عهد نبي الله نوح. فبحسب هذا النص التوراتي تقسم التوراة الأجناس البشرية في الأرض كلها بعد الطوفان إلى ثلاثة أقسام، ألا وهم الساميون، وهم بنص التوراة سلالة سام بن نوح عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصنف الأول أو الجنس الأول، الساميون سلالة سام بن نوح عليه السلام. الجنس الثاني الحاميون، وهم سلالة حام بن نوح عليه الصلاة والسلام. الجنس الثالث اليافثيون، اليافثيون وهم سلالة يافث ابن نوح عليه السلام. هذا نص توراتي في تقسيم الأجناس البشرية في الأرض كلها بعد نجاة من نجا من الطوفان في عهد نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. أكرر ليحفظ أولادنا وشبابنا، الساميون من هم؟ سلالة سام بن نوح، خلي بالك عشان تعرف التأصيل. ثم الحاميون وهم سلالة حام بن نوح، ثم اليافثيون وهم سلالة يافث بن نوح. جميل، هذا تقسيم عرقي، هذا تقسيم عرقي للأجناس البشرية باختلاف البشرة واللون. فالحاميون وهم سلالة حام بن نوح هم الذين يتسمون بالبشرة السوداء السمراء، وهم الذين يسكنون في كل الدول في جنوب إفريقيا. يبقى الحاميون أصحاب البشرة السوداء أو السمراء، وهذه الشعوب تسكن في كل الدول في جنوب إفريقيا. اليافثيون هم سلالة يافث بن نوح، وهم أصحاب اللون الأبيض الشديد البياض واللون الأصفر، وهم الشعوب التي تسكن في منطقة الهند وأوروبا الشرق الأقصى قديما، والتي كانت تسكن في منطقة الشرق الأدنى قديما وهي بلاد فارس. إذن كل أوروبا وبلاد الهند قديما، والتي كانت تدخل فيها أيضا باكستان وبلاد فارس، كل هذه الشعوب صاحبة البشرة البيضاء والصفراء هي سلالة يافث ابن نوح عليه السلام. إذن أين الساميون ومن هم؟ انتبه معي، عرفت الحاميين واليافثيين، فمن هم الجنس الثالث الذي تعمدت تأخيره ليثبت في الأذهان هذا الذي أؤصله؟ الجنس السامي هم الجنس الذي يتميز بالبشرة البيضاء بين اللون الأبيض الشاهق واللون الأصفر، وهم خلي بالك وهم الشعوب العربية. يا للمصيبة، العرب من الساميين، هم أصل الساميين، العرب أصل الساميين، الكنعانيون والبابليون والفينقيون والآشريون والكلدانيون، ويدخل فيهم السوريون واللبنانيون والفلسطينيون، ويدخل فيهم من باب العدل والأمانة العلمية اليهود والأنباط. هل وقفتم على هذه الحقيقة التاريخية الفاضحة؟ أنا أعجب ولا زلت أعجب كيف استطاع اليهود أن يختزلوا السامية كلها في الجنس اليهودي فقط، وأن يخرجوا من السامية مع سبق الإصرار والترصد والتزييف المتعمد للتاريخ، كيف استطاعوا أن يخرجوا الكنعانيين وهم أصل العرب، والفينيقيين والآشوريين والبابليين والكلدانيين والأنباط والسوريين واللبنانيين والفلسطينيين وغير هذه الأجناس من الشعوب التي تسكن الجزيرة العربية وتسكن بلاد العراق وبلاد لبنان وبلاد سوريا إلى غير ذلك من إيط المعروف كله؟ كيف تمكن اليهود أن يختزلوا الجنس السامية ولفظة السامية لليهود فقط، وأن يخرجوا سائر هذه الأجناس والشعوب الذين هم سلالة سامي ابن نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام؟ إلى هذا الحد وصارت هذه الحقيقة التاريخية الكاذبة، وصارت هذه الأكذوبة التاريخية، معذرة، صارت هذه الأكذوبة التاريخية الصارخة الواضحة صارت حقيقة، وصار كثير ولا أبالغ إن قلت جل المسلمين فضلا عن أهل الأرض يعتقدون اعتقادا جازما أن الجنس السامي هم اليهود فحسب، والعرب ليسوا من الساميين، وغير العرب ليس من الساميين، وصدقت الأكذوبة. ولذلك أنا أقول اليهود متخصصون في عولمة المزاعم والأكاذيب، متخصصون في عولمتها، أي في جعل الأكاذيب عالمية، ولا يقرأ أحد ولا يحقق أحد إلا من رحم الله جل وعلا. قل قليلا من أدبائنا ومفكرين ومؤرخين هم الذين سطروا هذه الحقائق، وبكل أسف لم تظهر إلى الآن. فأنا لا أدعي أنني أتيت بشيء من كيسي أيضا، إنما أنا تلميذ لهؤلاء السادة من المؤرخين الصادقين جزاهم الله عن الأمة خير الجزاء. كيف استطاع اليهود أن يغتسلوا السامية في اليهود فحسب؟ لا أعجب لذلك إذا كان اليهود قد نجحوا في أن يقنعوا العالم بأن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، ونجحوا في أن يقنعوا العالم بأنهم مظلومون ومضطهدون من هذه الشرذمة المتبعثرة حولهم من كل ناحية ومن كل جانب، ألا وهم العرب والمسلمون المتطرفون والإرهابيون والمتوحشون، مع أن المؤرخين اليهوديين المنصفين يسطرون ويكتبون أن العصر الذهبي لليهود في التاريخ كله هو ذلكم العصر الذي عاش فيه اليهود في كنف الإسلام والمسلمين، حتى في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حقيقة لا بد أن يقف عليها شبابنا وأن تقف عليها الأجيال الصاعدة. والسؤال المهم الآخر، إذا كان ذلك كذلك فهل من المعقول ومن المنطق أن يتهم العرب بمعاداة السامية وهم أصل السامية؟ هذا بمنطق التاريخ. أما بمنطق اليهود حين صار اليهود هم الساميون وحدهم، صارت لفظة معاداة السامية معاداة للجنس اليهودي في أي مكان في الأرض. انتبه معي، بمفهوم اليهود للسامية وقصر السامية عليهم فقط، صار لفظ معاداة السامية يقصد به إعلان العداء على الجنس اليهودي في أي مكان في الأرض. فأي شخص أو جماعة أو حزب أو مؤسسة أو هيئة أو دولة تبين حقيقة اليهود تاريخيا، أو تبين عداء اليهود على القدس أو على الفلسطينيين أو على غير ذلك من الحقوق المعروفة في الأرض، يصبح هذا الشخص أو تلك الهيئة أو المؤسسة متهمة بمعاداة السامية، وتلك تهمة استطاع اليهود عبر منظمات الضغط اليهودية واللوب اليهودي في أمريكا والذي يعرف بالإيباك، وفي أوروبا والذي يعرف بالكرييف، صارت هذه الجماعات اليهودية من جماعات الضغط عبر خطوات قانونية ودبلوماسية وسياسية تحاكم كل من يتهم اليهود أو حتى ينتقد أي تصرف من تصرفات اليهود في أي بقعة من بقاع الأرض. أنا أعجب لما قام الاتحاد الأوروبي نفسه في العصر الحديث من سنوات قليلة، قام الاتحاد الأوروبي باستفتاء في كل بلاد أوروبا ليقف على أخطر الدول في الأرض التي تهدد السلام العالمي، وكانت نتيجة الاستفتاء صاعقة وصادمة حينما قالت نتيجة الاستفتاء بأن 60% من الأوروبيين يعتقدون أن اليهود أو أن دولة إسرائيل هي أخطر دولة في الأرض تهدد السلام العالمي. حين خرجت نتيجة الاستفتاء قام شارون، وكان ساعتها رئيسا للوزراء، قام شارون يعلن العداء على أوروبا بكاملها، وقال بالحرف الواحد: العداء بين إسرائيل وبين أوروبا عداء قديم وليس ظاهرة جديدة. تحول العداء لأوروبا كلها بالكامل لمجرد أن ظهر هذا الاستفتاء الذي عبر فيه أفراد الشعب الأوروبي عن أخطر دولة تهدد السلام العالمية قبل كوريا الشمالية وقبل إيران وقبل أفغانستان، هكذا قول الاستفتاء. فصارت أوروبا بالكامل معادية للسامية ومعادية لليهود. ولعل منكم من تابع، يعني البعض، لأننا أعلم أن الكل مشغول بمباريات الكرة، أسأل الله أن يعين أمة مشغولة، لعل البعض منكم قد تابع ما حدث في الأسبوع الماضي لهيلان توماس. هيلان توماس مراسلة البيت الأبيض الأولى التي بلغت 90 من عمرها، وهي تعمل مراسلة للبيت الأبيض منذ أكثر من 50 عاما. صاحبة المقعد الأمامي الأول الذي لا يشغل، يعني لو تغيبت عن المجلس في البيت الأبيض، مجلس الرئاسي، لو تغيبت لا يجلس أي صحفي في مقعدها. هذا مقعد معروف مخصص لهيلان توماس، مرات أمريكية. خاطبت كل الزعماء من جون كينيدي إلى أوباما، وبعد حادثة أسطول الحرية سئلت في الأسبوع الماضي: هل من رسالة تودين أن ترسلي بها إلى إسرائيل؟ قالت: نعم. قالوا: ما هي رسالتك لدولة إسرائيل؟ قالت: أقول لإسرائيل اتركوا أرض فلسطين للفلسطينيين وعودوا إلى أرضكم، إلى أرض بولندا وإلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى حيث تريدون، واتركوا أرض فلسطين للفلسطينيين فقط. لم تزد على هذه الرسالة. هل تعلم ما الذي حدث؟ لم يشفع لهذه المراسلة أنها بلغت 90 من عمرها، بلغت 90 من عمرها في خدمة البيت الأبيض وفي خدمة دولة إسرائيل، لمجرد أنها نطقت بهذه الكلمات الصادقة. فما كان من هؤلاء إلا أن يقيلوها في نفس اليوم. لا أقول استقالت، أقيلت في نفس اليوم. يا للعجب. واتهمت هي الأخرى، هيلان توماس، بأنها صارت معادية للسامية. طالي فحيمة ناشطة يهودية أخرى، اسمع هذا الخبر لتعلم يقينا أن الله ناصر دينه بنا أو بغيرنا، أسأل الله ألا يستبدل بنا. طالي فحيمة ناشطة يهودية وفتاة نشطة جدا في العمل لإسرائيل، بعد حادثة أسطول الحرية، اسمع ماذا أقول، لا أقول انقلبت على إسرائيل وقالت أن إسرائيل دولة ظالمة معادية، وإنما شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بفضل الله، ثم على يد الرجل المجاهد البطل الشيخ رائد صلاح، أسأل الله أن يثبته وإخوانه وجميع المسلمين في كل مكان، أعلنت إسلامها من 3 أيام فقط. ويعلمون لا شك ولا ريب مشغول عن مثل هذه التفاهات والسفهات، لأنه مشغول بعظائم الأمور، فمباريات الكرة أجل وأعظم من أن تهمل ومن أن تترك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. السؤال المهم جدا الآن، يا شيخ، حتى لو كانت السامية هي اليهود فقط، حتى لو دخل العرب في الجنس السامي، السؤال هو: هل الجنس السامي هذا الذي حدثتنا عنه يعتبر جنسا مميزا عن سائر أجناس البشر، حتى ولو كان مقصورا على اليهود فقط، حتى ولو دخل فيه العرب مع اليهود، أو حتى اقتصر هذا المسمى على العرب فقط، هل يعد الجنس السامي جنسا مميزا على سائر أجناس البشر؟ والجواب بملء فمي وأعلى صوتي لا وألف لا. والجواب الفصل الذي ليس بالهزل كلام ربي جل وعلا، والحق قول ربي، قال سبحانه: يا أيها الناس، الله الله الله، نداء عام للبشرية كلها: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا شباب الصحوة ويا أجيال الأمة، ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا بالتقوى. لا يزعم أحد على وجه الأرض مهما كان انتماؤه ومهما كانت عقيدته أن بينه وبين الله نسبا، فليس بين الله وبين أحد من الخلق نسب إلا بالتقوى. اسمع لسيد المتقين وإمام النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله الله على كلام الله وعلى كلام سيدنا رسول الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. واسمع إلى هذه الخطبة العصماء، أنا أقسم بالله لو اتبعت البشرية كلها هذه الخطبة النبوية البليغة التي لا تزيد على 5 أسطر لسعدت البشرية في الدنيا والآخرة. ماذا قال محمد بن عبد الله إمام التقى وسيد الهدى صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه؟ قال كما في مسند أحمد وسنن البيهقي بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله وهو يخطب المسلمين في حجة الوداع في أوسط أيام التشريق، قال بعدما حمد الله وأثنى عليه، قال: ألا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، ألا إن ربكم واحد، ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا محمد بن عبد الله. لما هذه النعرة الكذابة؟ وما سر هذا التمييز الذي يدعيه البعض على البعض الآخر من بني البشر؟ بل في رواية الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم وقف في مكة شرفها الله يوم الفتح الأعظم بعدما طردوه ونهروه وآذوه وسبوه ووضعوا التراب على رأسه ووضعوا النجاسة على ظهره وخنقوه حتى كادت أنفاسه أن تخرج، يرجع فاتحا منتصرا: والله ما عذب يا رسول الله، هذا يوم الملحمة، هذا يوم الانتقام، آن الأوان أن ننتقم من هؤلاء الكفرة الذين صنعوا وفعلوا. لا لا لا لا لا، رسول الله صاحب أكبر قلب عرفته الأرض، صاحب الصدر الذي يتسع لأخطاء المخطئين ولجهل الجاهلين، صاحب القلب الذي يحمل ربيعا يتنفس كل يوم مع إشراقة كل صباح، يرجو الله جل جلاله أن يخرج من أصلاب هؤلاء الكافرين الأصليين من يوحد رب العالمين. لن أقف عند الأحاديث الضعيفة، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وفي لفظ لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. كلها روايات ضعيفة، لكن أقتصر على أصح الروايات في هذا الباب، وهو حديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم وقف خطيبا في مكة يوم الفتح وقال: أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان، رجل بر تقي كريم على الله، ورجل فاجر شقي هين على الله. ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا إن آدم من تراب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا ديننا، وهذا قرآننا، وهذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. بل تدبر معي رد الحق جل جلاله على خليله إبراهيم. اسمع: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال جل جلاله، قال لإبراهيم: قال إني جاعلك للناس إماما. قال يعني إبراهيم، قال: ومن ذريتي، يعني يا رب ستجعل من ذريتي أئمة للناس. اسمع إلى الجواب: قال لا ينال عهد الظالمين. مفيش مجاملات، مفيش محاباة بين الله وبين أحد من خلقه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وقال جل وعلا، اسمع القرآن: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. هل تعلمون من هؤلاء الذين لا يعلمون في الآية؟ هم مشركوا العرب بنص تفسير جماهير المفسرين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال جل وعلا: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وقال جل وعلا حين غضب بعض الصحابة وقالوا: كيف نهزم في أحد وعدونا المشركون وقائد ميداننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نهزم؟ والجواب نزل القرآن. اسمع وتعلموا يا شباب الأمة، قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. لا محاباة بين الله وبين أحد من خلقه على الإطلاق. وقال جل وعلا وإن تتولوا، هذا خطاب للأمة الميمونة لأمة محمد صلى الله عليه وآله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بل وفي تحذير صريح لم أجد أصرح منه في القرآن الكريم كله، قال الله تعالى لأهل الإيمان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا. أرع النداء سمعك، أرع النداء سمعك، وافتح للنداء قلبك. يا أيها الذين آمنوا، اسمع: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اسمح لي أن أكرر عليك الآية وبالله أعرني قلبك وسمعك وتدبرها. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فليدخل العرب في السامية، فليقتصر المسمى على اليهود فحسب، لا وزن ولا قيمة إلا بالتقوى، إلا بتحقيق التوحيد، إلا بالإيمان بالله جل وعلا وبرسله جميعا عليهم صلوات الله وسلامه، وإلا فلا قيمة البتة لأي جنس على وجه الأرض إن انحرف عن منهج الله، ولا حتى للجنس العربي لا قيمة له البتة إن انحرف عن منهج الله وإن انحرف عن منهج سيدنا رسول الله. فلا قيمة لأي بشر إلا بتقوى الله، وإلا بتوحيد الله، وإلا بالسير على منهج أنبياء ورسل الله. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذه كلمات أسطرها وأسجلها للتاريخ وللأجيال القادمة لتقف على الحق والحقيقة، وأسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من تبليغ الحق بحق، بصدق بلا تلبيس للحق بالباطل، وبلا تمييع للحق، وأيضا بلا عنترية جوفاء لا قدم لها ولا ساق من العلم والحق والحقيقة. أسأل الله أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، علينا أن نكون على مستوى هذا الدين، وأرجو من شبابنا وأولادنا في الأمة كلها أن يبدأوا شهادة عملية على أرض الواقع لهذا الإسلام العظيم. نريد من شبابنا أن يبدع علميا وخلقيا وسلوكيا وإنتاجيا. قلبي يحترق، ورب الكعبة قلبي يحترق على واقع الأمة. لماذا هذا التكاسل والتخاذل والإرجاف واليأس والقنوط. لماذا لا نأخذ هذا الدين بقوة وبرجولة وبهمة؟ يا أخي إلى متى؟ إلى متى؟ لماذا لا تعتقد أن الأمة قد أتيت من قبلك أنت وحدك ومن قبلي أنا وحدي؟ نحن لا نريد كما أقول دائما، لا نريد أبدا أن تتحول الأمة كلها إلى مشايخ على المنابر أبدا. لو أراد النبي أن يجعل الصحابة كلهم مشايخ على المنابر لجعلهم جميعا مشايخ على المنابر. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط. كل له دور، وكل له وظيفة، وكل له موهبة، وكل له طاقة، فلتوظف موهبتك التي ميزك الله بها عن غيرك لخدمة هذا الدين. قد تمتلك موهبة لا أمتلكها أنا، وقد أمتلك موهبة لا تمتلكها أنت، فليوظف كل مسلم موهبته وطاقته وعقله وفكره وقلبه وروحه وزوجته وبناته وأولاده وماله وكرسيه وكل ما يملك لخدمة هذا الدين. أمة تنتظر سلاحها من يد عدوها، محكوم عليها بالهزائم حتى تفيق. أمة تمد يدها للغرب لتنتظر معونة من هنا أو هناك أو هنالك، أمة لا يمكن أن تكون سيدة قرار على الإطلاق، لا في الجانب السياسي والعسكري والاقتصادي والعلمي والإعلامي والتعليمي والفكري والتربوي إلى غير ذلك، بل لابد أن تفيق الأمة. والأمة زاخرة بالطاقات، مليئة بالمواهب والموهوبين، لكن أنا مالي وأنا غير الكون؟ يا عم الشيخ خلينا نربي العيلين، يا مولانا الحيطان لها ودان، يا مولانا انت بتنفخ في قربة مقطوعة بقالك سنين ما فيش فايدة. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. عليه العرض مولانا، الدين ضاع والإسلام راح والأمة انتهت، أعوذ بالله، ما هذا الإرجاف؟ الإسلام ما ضاع ولن يضيع، والأمة ما ماتت ولن تموت. نعم نامت مرضت، لكن ما ماتت ولن تموت، لأنها أمة التوحيد، لأنها الأمة الخاتمة والخاتمة التي شرفها الله بحمل رسالة التوحيد، رسالة الحق إلى أهل الأرض بحق. وأنا أقول بكل ثقة، الأمة بدأت تنتقل فعلا من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة، لكنني على يقين أيضا أن وعي الأزمة كمرحلة فكرية لا زالت تحتاج إلى نضج، ثم هذا الإعداد الفكري بعض النضج يحتاج إلى سنوات مضاعفة للبناء، لأن ما هدم في سنوات لا يمكن على الإطلاق أن يبنى أو أن يعاد بناؤه في أيام، بل سنوات البناء تحتاج إلى سنوات مضاعفة. المهم أن تبدأ أنت، المهم أن أبدأ أنا، المهم أن تموت رجلا وقد أسلمت الراية من بعدك لولدك، ولن تسأل لماذا لم تنصر الأمة في عهدك، بل ستسأل ماذا قدمت أنت لنصرة دين الله في حدود قدراتك وإمكانياتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلى غير ذلك من الأدلة العامة. فاتقوا الله ما استطعتم، ومع ذلك يجب علينا أن نكون على يقين، يجب أن نكون على يقين بموعود الله وموعود رسوله، أن الجولة القادمة لدين محمد بن عبد الله. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال جل وعلا في شأن اليهود: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هذا وعد ربنا جل جلاله، وهذا وعد النبي الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام نائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعودة إلى الحق ونحن معهم يا رب العالمين. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا يا أرحم الراحمين. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إني أسألك أن تكتب السداد والنجاح والتوفيق لأولادنا وجميع أولاد المسلمين. اللهم ذكرهم ما نسوه، وعلمهم ما جهلوه، ووفقهم لكل ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. اللهم اصبر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، واهد أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة. من بيوت الله يخرج كل